الإمام يتكلم هنا حيث يكون المسندين في الصحة سواء. معايا؟ بطبيعة الحال مسألة الترجيح دي مسألة متفاوتة، ممكن في حديث يتبين لي أن الرواية المسندة التي لم ينضم إليها المرسل أرجح من الرواية الأخرى التي انضم إليها إيه؟ المرسل لقرائن أخرى، كان يكون هذا عليه العمل أو مؤيد بمؤيدات أخرى وبأدلة أخرى ومرجحات أخرى. هو بيتكلم عن قضية مجردة، لو سلمنا بأن هذا المسند زي هذا المسند ولكن الأول انضم إليه مرسل هو رجحه، إلا إذا كان الآخر انضم إليه أشياء أقوى من المسند. هم الإمام بيضع قاعدة كلية، بيضع أن المرسل حينئذ بمن يكون بمنزلة الحديث الصحيح بالذات. ليس بيشترط أن يكون صحابة متابعة صحابة، قد يكون تابعاً تابعي. نعم الصحابي أو تابعي آخر. نعم نعم صحابي ما قلناش الخفي، قلنا إن المرسل أفضل حالا من المسند الذي يروي ضعيف إذا كانت ضعفه يعني في مرتبة دون مرتبة إرسال. خلاص أنا تبت من هذا القول، إذا كنت قلت فأنا تبت منه، على عموم الشرطة موجودة واسمح أنا لما أقول هذا ولا أعرف يعني. إذا كنت أنت عندك علم بيها فأنا استفدت، لكن أنا أول مرة لأنه لم يخطر على بالي أصلا، لا أعرف أصلا ولا أقرأ في هذا الدرس، وإن كنت قلته فأنا قد تبت منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.